بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتحدث في آيات من سورة النمل وعلى وجه الخصوص الآية 40 واللي قبلها، ونتحدث اليوم إن شاء الله في اللي بعدها 41. قبل هيك نذكر شوية في الماضي. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وجيد أنه هنا نركز أنه هنا المقصود مسلمين، يعني مستسلمين، مستسلمين، تمام؟ قال عفريت من الجن، تحدثنا، قال الذي عنده علم من الكتاب، وتحدثنا. والأولى انه ما نركزش كثير مين هو اللي عنده علم من الكتاب، لانه هذا بيبعدنا عن الرسالة اللي بترسلها هذه العبارة، اللي هي ايش يعني؟ انه علم الكتاب ممكن يوصل الانسان الى قدرات فوق القدرات الخارقة المعروفة لدى سواء انس او جن. اذا قال الذي عنده علم من الكتاب، اذا هو كيف استطاع ان يأتي بالعرش على هذه الصورة الخارقة؟ لانه عنده علم من الكتاب. الان بهمناش مين هو، وان كان قلنا بانه الرازي، المفسر الرازي، بيرى انه سليمان، وبينا كيف يعني توجيهها انه ممكن يكون سليمان، هذا تحدثنا فيه. ثم اخر شيء كنا نتحدث في انه الان في بحوث علمية انه تحويل الطاقة لمادة، لانه احنا ببساطة بنحول المادة لطاقة، بنحول البنزين لطاقة عبر الحرق مثلا، بنحول الخشب لطاقة، الفحم الحجري لطاقة. اذا تحويل المادة لطاقة هذا من مارسه، لكن طيب تحويل الطاقة لمادة هذا فيه دراسات مطولة، لكن الان كل المؤشرات تقول انه من الناحية النظرية يمكن تحويل المادة الطاقة لمادة، لانه واضح انه من الصيغ اللي ممكن تكون في ذهن البشر انه كيف ممكن الاتيان بهذا العرش. القضية مش متعلقة بقوة، القضية مش متعلقة بقدرة، لانه عفريت من الجن قال، فسرنا عفريت ومن الجن. اذا المسألة اذا كانت متعلقة بالقدرات الجسدية وسرعة الحركة، وسرعة الحركة هيتوفر العفريت من الجن وكان بيأخذ معاه وقت شوية. لكن في موضوع علم الكتاب، طالما انه قضية متعلقة بعلم الكتاب معناته المسألة ما إلها علاقة بالقدرة الجسدية اللي موجودة عند عفريت من الجن او غيره. وقلنا انه الجن هم عبارة برضو اقرب لمفهوم الطاقة من الانس، وبالتالي قدراتهم هائلة بالنسبة للانس. اذا القضية لها علاقة بعلم الكتاب، معناته برسل لك رسالة انت المسلم، الكتاب فيه علوم ممكن توصلك لتسخير القوى الكونية. من بعض الصيغ اللي ممكن بيطرحها البعض ليفهم الموضوع، انه هل هو تحويل المادة غير الحية، تحويل المادة غير الحية لطاقة ثم استرجاعها. اليوم قلنا انه احنا في عندنا قدرة على انه نبث الصوت ونرد نجمعه بسرعة هائلة، سرعة الضوء، نبث الصورة ونرد نلقطها، نبث الرائحة ونرد نلقطها. طب والاجسام؟ ما هي الاجسام في حد ذاتها على فكرة، اذا كان الكرة الارضية كلها على بعض، كلها على بعض، لو اتصلت الالكترونات بالنواة، وهذه قضية سبق لفتنا الانتباه إليها، لو اتصلت الالكترونات بالنواة في الذرات، الكرة الارضية بصبح حجمها هالقد. انتم سبق مرة في ناس قالوا لي لا هالقد، وقلنا ماشي الحال، هاي الكرة الارضية، هذه هي المكونات المادية بس، ولا الباقي ايش؟ الباقي ايش؟ فراغات او مجالات طاقة بس، هذا هو. وبالتالي ايش السر في قضية ممكن تحول انت المادة لطاقة ثم تنقلها بسرعة الضوء ثم تجمعها. لكن اللي حصل واضح انه مش مهم كيف الان، انه نتيجة علم الكتاب. خلينا شوي في موضوع الكتاب. طبعا واضح انه المقصود بالكتاب هنا اللي هو جنس الكتب السماوية اللي هو الوحي. احنا بنعرف انه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالله ملائكة كتبه رسله. كان ممكن واحد يقول طب رسله تكفي بتسد عن كتبه، رسله لأنه يعني محمد صلى الله عليه وسلم رسالته تتلخص بإيش؟ رسالته تتلخص بإيش؟ بالقرآن والسنة، تمام؟ طب إذن ليش كتبه؟ الإيمان بالله ملائكة كتبه رسله، لأنه كلمة رسول شو بتعني؟ شو بتعني رسول؟ مرسل، مرسل إليه رسالة، رسول، أربعة. زي قتيل شو بتعني؟ قاتل ومقتول وفعل القتل، قاتل ومقتول وفعل القتل مثلا، مش هيك؟ هون رسول، مرسل، مرسل إليه رسالة والرسول. طب لأيش الكتب؟ ما هي الكتب من ضمن الرسالة، من أجل أن توصلك برضو رسالة. بتقول انه الانبياء كانوا يعطوا كتب، جزء من رسالتهم كتب، يعني جزء من رسول من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب، وجزء منه اللي هو القرآن، وجزء منه شفهي، كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم شفهي، مشافهة، وحي مشافهة. يعني الصلاة مثلا، الصلاة صلاها الرسول وحي، صلاها فعل وحي، فعل هذا وحي، واحيانا سلوكه وحي، تمام؟ لا، الرسالة مش بس انه ببلغ شفوي او بفعله وسلوكه، لا، وكمان في كتب، وهذه الكتب فيها اسرار، هذه الكتب فيها اسرار. بما انه بتكلم مع المسلمين الان في القرآن على علم الكتاب، معناته لازم يكون يذهب ذهننا وين؟ للقرآن، انه القرآن ككتاب. ولاحظوا في تفريق، القرآن عم بفرق مثلا ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. شوف، تلك آيات الكتاب وقرآن، الكتاب من جهة كونه مكتوب والقرآن من جهة كونه مقروء، بيختلفوا عن بعض كونه مكتوب أو مقروء، كل واحد بيعطي معنى زائد. طريقة الكتابة اختلفوا فيها العلماء، كتابة المصحف هل هي توقيفية يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا وانه كان يدخل، هذا اللي من مين له ولدينا الأدلة عليه، هذا وهذا هو قول جماهير العلماء انه توقيفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا. وذلك بتلاحظوا القرآن الكريم طريقة كتابة الكلمات، طريقة كتابة الكلمات فيها أسرار، وبالتالي القرآن كتابته لا يقاس عليها. يعني هو معظم ألفاظ القرآن على فكرة ضمن الكتابة اللي بنعرفها نحن، القياس والاصطلاح، والاصطلاح، لكن في كلمات تكتب بطرق مش مفهوم ليش، مش مفهوم ليش وراها أسرار. فإذا مش بس قرآن، لأنه أنت المعنى الذي تأخذه من خلال السماع، خلال السماع بيختلف أحيانا. شو يعني بيختلف؟ زيادة مثلا في أسرار جديدة خلال الكتابة. ولذلك إحنا سبق ذكرنا على وجه السرعة بس فيما يتعلق بالقرآن، لابد أن نعرف أنه طريقة كتابة القرآن لابد من التنبه إليها. إحنا كمسلمين، المسلمين عبر 1400 سنة بيتكلموا عن إعجاز القرآن وما بحثوش تماما في إعجاز الكتاب. جديد بدأت المسألة تتحرك في موضوع إيش؟ إعجاز الكتاب. لماذا كتب بهذه الطريقة؟ وكذلك ننجي المؤمنين، لماذا حذفت النون في قضية إيش؟ يونس عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني نضيق، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ها؟ المهم فنجيناه من الغم وكذلك ننجي. هذه كيف مكتوبة؟ نون جيم يا. طب ليش؟ انتم ممكن في المصحف تشوفوا فوق كمان نون مكتوبة صغيرة. هذا هذه إضافات منا إحنا للتوضيح، أما في أصل النص مكتوب نون جيم يا بس جيم بشيك. ولا غريب، والغريب إنه النون التي لم تكتب هون والله يتكلم عن ذي النون. لاحظوا وذا النون عن مين الكلام؟ عن ذي النون، حذفت النون وكذلك ننجي تمام. ولما جينا لنون والقلم وما يسطرون، وإذا قصة يونس موجودة باختصار كمان مرة في سورة نون والقلم، وإذا به فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، والمقارش ذو النون صاحب الحوت، صاحب الحوت. طب في فرق بين ذو وصاحب؟ أكيد في فرق بين ذو وصاحب تمام. طيب في نون كمان في سورة نون والقلم وما يسطرون بينذكر قصته كمان مرة. ثم تجد مثلا كلمة إلياس مكتوبة إلياس زي ما بتكتبوها أنتم بالضبط، لكن لما أجا بده يسلم عليه شو قال؟ سلام على إلياسين، فصلت إل، فصلت إل. طب لم تفصل في لفظة إلياس، مكتوبة إلياس، إلياس زي ما بتعرفوها، بعدين فصلت إل ياسين. ليش الكتابة بهذه الطريقة؟ هذا لابد من التنبه إله ومحاولة استكشاف أسرار الكتاب، سواء كان ما هو كله في المعنى على فكرة، المكتوب مشان يدلك على المعنى، سواء كان المكتوب الدال على المعنى أو المعنى المأخوذ من اللفظة. إذا أنت ممكن تأخذ المعنى من اللفظة أو كيف كتبت اللفظة وتدلك على أسرارها. معناته هذه الخارقة اللي حصلت، هذه الخارقة اللي حصلت مش خصوصية لنبي ورسول حتى تكون معجزة لا تتكرر، وإنما هي منسوبة إلى علم الكتاب. معناته وصلت الرسالة. إيش الرسالة اللي وصلت؟ وصلت الرسالة إنه هذا الكتاب اللي بين إيديكم باعتباره إنه من جنس الكتب الموحى بها، والقرآن على رأسه قلنا فيه أسرار. لذلك احنا مثلا لفت انتباهنا، مش ضروري الآن، مش موضوعي الآن أستفيض، إنه مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر. لاحظ أكثرها إيش؟ مثلا ألف لام راء كلهن بعدها كتاب كتاب كتاب كتاب. ألف لام راء الستة وألف لام ميم راء لكن لاحظوا مثلا غلبت الروم، وفي ألف لام ميم غلبت الروم ما فيش قرآن، شيك قاف والقرآن، صاد والقرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، كله في الموضوع. لكن لاحظوا فقط تقريبا زي ألف لام ميم غلبت الروم، طيب، وأيضا بتلاحظوا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ، وكأنه هاي كاف ها يا عين صاد لها علاقة بموضوع اللي طرحه يحيى عليه السلام، زكريا عليه السلام، وعرض مشكلته. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. عرض إشكالية، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك، إيش يعني؟ معناتهم في سر، معناتهم في سر، مش زي باقي الفواتح. كافا يا عين صاد ذكر موضوع يحيى لما رفع إيديه وعرض مشكلته وانحلت. معناته هذه الحروف الخمسة ممكن إلها سر. إحنا بحثنا في الموضوع، في ناس بلومونا إنه منقول إنه مش وقته الآن، لأنه مش كل شيء مش معقول يعني دائما نحيد عن التفسير اللي إحنا فيه ونروح لمواضيع ثانية. لو إنه موضوع اليوم كافة يا عين صاد كان ممكن نشوف شو ممكن يكون وراها سر له علاقة بالمشكلة اللي عرضها. بس أنا قصدت إيش؟ مشان نستثير التفكير وإحنا نتعامل مع الكتاب، ما بكفي فقط قرآن وملفوظ، كيف مكتوب؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. إذن الأولى إيش نقول؟ الكتاب اللي هو جنس الكتب السماوية هاي، لأنه آتى موسى الكتاب صلى الله عليه وآتى محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، يعتوى الكتاب، مش فقط القرآن هو الكتاب، تمام؟ حتى موسى عليه السلام نزلت الألواح مكتوبة، ما كذبش هو، الألواح نزلت مكتوبة، نزلت مكتوبة الألواح. طيب قال الذي عنده علم من الكتاب. إذن الموضوع موضوع العلم أقوى من القوة اللي عرضها العفريت في القدرة على المجيء. إذن مسألة علمية هون، والمسألة العلمية تتعلق بالكتاب. طب معجزة هاي، معجزة هاي إذا كان المقصود بالمعجزة دائما إثبات النبوات، فما يستمد من القرآن الآن أو في المستقبل من قوانين كونية ما هي معجزة؟ إيش يعني معجزة؟ ما هي إثبات راح يكون على النبوة أكثر وأكثر، إثبات على النبوة أكثر وأكثر. فلما يستمد من الكتاب فيكون فوق ما فوق القدرات المخلوقة للبشر والجن، معناته لما بيكشف لك أسرار كونية قبل أوانها هذا إذن إعجاز ودلالة على النبوة، فهي إذن خارقة وهي إعجاز، ولكن ليست معجزة مما لا يتكرر. لا، ممكن تتكرر إذا قدرنا نعرف أسرار الكتاب اللي هو القرآن. إيش قصدت من كل هالكلام؟ قصدت من كل هذا الكلام إنه لابد المسلمين إنه آن الأوان إنه يستلهموا من هذا الكتاب الرباني اللي ممكن فيه عطاء غير محدود في فهم مش بس القضايا المتعلقة بالاجتماع البشري، وكمان فيما يتعلق بالكونيات وغيرها، مش زي ما بزعموا بعض الناس إنه هذا كتاب ما جاء مشان يكون كتاب في الفيزياء والكيمياء والتفاصيل. مين قال لك إنه ما فيش أسرار فوق هذا كله؟ هذا ممكن يكون فيه قوانين الكون كلها مدخرة بمعادلات، وفي مؤشرات على الكلام، على فكرة في مؤشرات، واللي بيؤمنش بهذا مش رح يوصل أصلا. هذا كتاب تبيانا لكل شيء. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، شرحناها، ولكن إيش يعني معنات يرتد إليك طرفك؟ يرتد إليك طرفك ممكن تحتمل أمرين، هي ممكن تحتمل أكثر من أمرين، بس إحنا بنركز على اثنين في قضية. إما المقصود أنا لما بنظر لأي شيء، لما بنظر لأي شيء وبترجع لي معلومة إنه هذا أحمر، هذا أصفر، هذا شيء، إذا لما برسل بصري أنا فبرجع لي معلومة، هذا ارتداد طرفي، هذا واحد صيغة، صيغة في معنى يرتد إليك طرفك. لما بوقع البصر على الشيء فيرجع معلومة، شو يرجع معلومة؟ يعني أعلم ما هو، تمام؟ فإذا رجعت لي معلومة ولا بشك. أو لما أغمض عيني، لأنه لما أغمض عيني بعد ما كان بصري مرسل، شو يعني مرسل؟ أنا مطلقه بغلقه خلص ارتد إلي، ما عادش يرى، بشك؟ إذن هي قضية طرفة العين، يعني إغلاق العين، إغلاق العين هذا ارتداد الطرف، ارتد إليك طرفك. ليش سميناه ارتداد؟ لأنه بعد ما كنت مرسل بصرك في النظر تغلق، شو بيصير؟ خلاص ارتد بصرك إليك، ما عدتش تبصر، هاي ارتد بصرك إليك. إذن بمقدار إيش؟ الرمشة. قديش هاي بيحسبوها الرمشة؟ بالثواني. الآن إحنا بنستغرب طبعا، إحنا بنستغرب الآن، لكن قلنا إنه اليوم على ضوء المعارف العلمية ما عادش إشي مستغرب شو راح يكون بعد 100 سنة مثلا، على ضوء التسارع الآن. وضربنا لكم مثال في اللي بضرب الكرة في أمريكا، إحنا بنسمع جنب التلفزيون قبل اللي قاعد في الاستاد، لأنه صوت بوصل للي قاعد في الاستاد بسرعة الصوت وبوصلنا إحنا. طب مين كان ممكن يصدق هذا الكلام لو قلنا للناس قبل 100 سنة؟ بلاش قبل يعني 1000، قبل 100 سنة، 200 سنة إلى آخره. إذن إحنا هذه الآية عالجناها سابقا. إذن قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده. طيب قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن كفر الله غني عن بشر ومع ذلك كريم. ما بتلاحظوا انه بيعطي الكفار؟ بيعطيه ولا بيعطيش؟ بيعطي الكفار وبيعطي المنكرين وبيعطي المجرمين. ومن كفر فإن ربي غني، أو شيء غني عن إيمانكم من أصله، غني عن إيمانكم من أصله، لو أن إنسكم إلى آخره، مش هيك؟ كريم، تصور كريم، ومع ذلك بتجده في الدنيا يعطي الكل، مش قضية. ممكن بالعكس، ممكن مرات إنسان تقي محروم يبدو وغني مبسوط له، تمام؟ طيب قال من اللي قال؟ سليمان عليه السلام. نكروا لها عرشها، إذن فلما رأه مستقرا عنده، إذن العرش ماله الآن؟ موجود. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. لحظة، نكروا لها عرشها، إذن معناته، لحظة، بدنا نغير بعض المعالم، بعض المعالم في العرش. هذا تنكيره، هذا تنكيره، نخفي معالم معينة. عجيب هذا الكلام على فكرة، نخفي معالم معينة ننظر أتهتدي. شوف، إذا معناته التنكير شو القصد منه؟ التنكير شو القصد منه؟ أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، تمام؟ التنكير، لأنه لو كان العرش أمامها مثل ما هو، لحظة، لو كان العرش أمامها مثل ما هو ما بعطيش الفائدة والحكمة. منجيب العرش ونحطه من كلها، هيك عرشك؟ نفس السؤال، هكذا عرشك؟ بدها تقول شو متقنين، متقنين انتوا اتقنتوا بالضبط. بصير يخطر في بالها، ممكن يخطر في بالها انه ناس خصوصا اعطوا الاوصاف وتم صناعته بالضبط. اليوم الصينيين اعطيهم عرش بلقيس بعطوك زيه بالضبط، الصينيين، تمام؟ بيعنيش اشي انه زيه، ولو كان امامها ايش هو العرش نفسه، لو كان امامها هو العرش نفسه مش راح يدلها، مش راح يدلها على المعجزة تماما. على فكرة ممكن يخطر في بالها انه مقلد تقليد بالضبط، وخصوصا هم شو قالوا لها؟ هكذا عرشك؟ زي هيك؟ مش هذا، زي هذا عرشك؟ مع انه منكر في بعض جوانبه. الان نرجع لمنكر، مع انه منكر في بعض جوانبه، شو قالت؟ كأنه هو نسخة طبق الأصل. ما هو منكر، هو منكر ولا مش منكر؟ ومع ذلك شو قالت؟ كأنه هو، يعني لا زاد ولا نقص. تضحك على مين انت؟ طبعا احنا منكرينه، ما احنا منكرينه، بشك؟ شو قالت هي؟ كأنه هو، تمام؟ طيب اذا نشوف ايش يعني ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. اول شيء مين اللي يهتدي وما يهتديش؟ طب اليوم طبيبين متخصصين التخصص نفسه، درسوا الدراسات نفسها، ليش في ناس، ليش طبيب بتلاقيه مهتدي والثاني لا؟ طبيب مبهور، مبهور بالدورة الدموية، ومبهور بخلق الإنسان، هذا البنكرياس ووظيفته، هذه الرئتين، هذه الغدد كذا، هذه الغدة كذا، هذا كذا، هذا كذا، إشي قد ما نوصف إبداع في طب. في ناس بتفاعلوا على طول مع هذا، وفي اطباء كان قال لك وين مش شايف، يعني مش شايف خالق انت، مش شايف بالمره. هذول الناس بدهم الخالق ينزل ويتشخص قدامهم ويقول لهم انا هيني، يعني مش قادرين تشوفوه انتم وتعرفوا صفاته بالكامل، صفاته من خلال خلقه تقدروش يعني تعرفوا ايش بيريد؟ كمان ايش بيريد منكم؟ الرسائل اللي مرسلها هنا لكم في كل صغيرة وكبيرة من حولكم، بتقدروش تتوصلوا لصفاته والرسائل اللي بيرسلها لكم وما بيحبه وبشو بيكره والتفاصيل هاي كلها في الخلق نفسه. إذن في فرق بين الإنسان، انتبهوا، الإنسان الذي يرى أي شيء فيدرك ما وراءه من رسائل وإيش بدل على إيش مش موجود في مش موجود أمامها، على إيش بدل. مرات بدخلوا بعض الناس، بدخلوا بعض الناس مثلا في متحف، يجوز على فكرة في اللغة متحف ومتحف، لأنه في ناس بيقولوا مش صحيح متحف، لا هي صحيح متحف وصحيح متحف الثنتين. لحظوا، بدخلوا المتحف أو المتحف بيكون في فنان عبقري، واحد فنان زيه بيمرقوا هالناس، بتفرجوا على هاللوحة، بظلوا ماركين ما حدا منتبه. لكن هذا بقول هذا الفنان في شغلات هيك بعطي رسائل، قاعد هذا بعطي رسائل. لذلك في اليوم كان صاروا يتكلموا عن قضية مثلا انه ليوناردو دافنشي لما رسم الموناليزا حط فيها رسائل، قالوا قال الآن قاعدين بدرسوا شو الرسائل ليوناردو دافنشي بعثها للناس من خلال الموناليزا، مخبية شغلات هيك مخبية رسائل. لمين مين الرسائل بين؟ لمين؟ للفهمانين، للي ممكن يعني يلحظوا، يلا مش اللي بمر مرور هيك ها على الأشياء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وبظل مارق ها شو وراها من رموز. هذه الرموز ايش تقول ايش تقول ايش تقول. فاذا في اذا البشر بتلاحظوا مين اللي بيهتدي، في ناس بيهتدوا في ناس بيهتدوش. شو يعني؟ في ناس كل رسالة موجودة في الكون بلاحظ فيها عظمة الخالق وإبداعه وإيش بتعني، هذول اللي بيهتدوا، هذول اللي بيهتدوا. كل الناس بتشوف الشمس، الشمس موجودة كل الناس بتشوفها، فيش مجال يؤمنوا ويكفروا، يهتدوا ما يهتدوش، يهتدوا ما يهتدوش، يكفروا ويؤمنوا. في قضية وجود الشمس ما بيكفروش ولا غير، ومطرت الدنيا خلاص مطرت الدنيا، ما بين فيش حدا بقدر يكفر وإلا يطلع يشوف يسبح برا، تمام. لكن شو الفرق بين بيهتدي وبيهتديش؟ الظواهر هاي، الظواهر هاي شو فيها رسائل. ولذلك النفوس الزكية إذا بتلاحظوا هي التي أينما نظرت ترى الله وبتفعل، يرى الله في الزهرة، يرى لما بتفتح النبات، يرى والطفل بينولد، يرى يرى يرى يرى يرى يرى وبيكون فكرة عن الخالق العظيم. هذا اللي بيهتدي. فإذا إحنا بدناش نحط قدامها العرج زي ما هو، يفهمها هذا ما بدلش إنها بتهتدي ولا ما بتهتديش، بدلش تهتدي ولا ما. ولا العرش، لاحظوا الآن العرش، وهذا أكيد للي بدرس التاريخ، لأنه العرش بيمثل الملك وكان يكون في فخامة، فتسجل فيه، بيكون مسجل فيه على فكرة أهم رموز العقيدة، أهم رموز العقيدة مسجلة وين. وعلى فكرة وهذا أصلا في الآثار ببين في عدة أمم، العروش الملوك هاي تسجل فيها رموز العقيدة وأساسيات الاعتقاد وفلسفتهم. وين بتكون رموزها هاي؟ كلها رموز موجودة في العرش. إشي طبيعي إنه الملك أولا، الملك أولا، تمام. ولحد الآن في الأمم إذا بتلاحظوا كثير من الأمم أعلامها رموز لعقائدها، أعلامها رموز لعقائدها، تمام، أو التفاصيل. طيب نكروا لها عرشها، إذا معناته التنكير هذا للعرش بده يكون على فكرة عن معرفة تامة إيش المكتوب في العرش وإيش الرموز. شو بده ينكر؟ معناته بده يطمس شيء ويخلي شيء من خلال هالكلام ببلغها الرسالة، بتصير متأكدة إنه هذا العرش، لأنه في خطة في التنكير. لأن هي أول ما تنظر على فكرة قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل لها هكذا عرشك قالت، شوفها ما استخدم الفاء، فقالت يعني القضية مش فورية. وانت قالت هل قاعدة تتأمل هي، وهي مرة ذكية لما قالوا لها هكذا عرشك بدأت تطلع الآن وهي تنظر للعرش. شوف إذا استخدم قالت قديش أخذت في الفترة الزمنية ندريش، لأنه ما استخدم حرف العطف اللي بدل على الفورية الفاء. هكذا عرشك فقالت كأنه لا، هكذا عرشك؟ قالت نظرة المرأة. إذن التنكير لأنه ضمن خطة، مش والله نكروا لها عرشها اطمس اطمس هيك يعني، لا لا لا لا، هاي عقيدتها وهاي التفاصيل، احنا من نكر اشياء. فهي بتاخذ الرسالة من الاشياء اللي ابقاها والاشياء اللي اخفاها. الاشياء اللي ابقاها ما طمسهاش، والاشياء اللي اخفاها من خلال ابقاها واخفاها ارسل لها الرسالة. فهي فهمت، طلعت على فكرة من اللي بيهتدوا وبيدرك تماما، وادركت انه هذا العرش هو. ليش هو؟ لانه لو جابوا كصورة زيه بالضبط ما بيعنيش انه هو، لكن هذه الطريقة هي عارفة ايش عقيدتها، عارفة ايش عقيدتها، وعارفة ايش الرموز الموجودة فيها، واخذت الرسالة من التنكير. هون قمنا هون حطينا، وهي اصلا سامعة بسليمان وخواركم من اصله، هي ما هي بعثت رسل اصلا، مش بعثت رسل قبل، مش قلنا قيس قبل ما تغيص، وان مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. المرسلون شو رجعوا قالوا لها؟ ما بتحدث الناس اصلا بعجائبه، هي عارفة، عارفة انه له عجائب. طب شو بده يعرفها انه هذا العرش هو؟ الان الصيغ الموجودة على العرش ومنكرة بذكاء، يخفي شيء ويظهر شيء بيعطيها الرسالة. أدركت إنه هو، أدركت إنه هو، ولذلك شو قالت؟ كأنه هو، مع إنه منكر. ليش؟ لأن هي أصلاً عارفة شو اللي مخبى، يعني هي عارفة عرشها وعارفة الرموز العقائدية عندها، وفي إشي مطموس وفي إشي ظاهر. معناته لما شافت الظاهر عرفت المطموس إيش بالضبط، أدركت إنه هذا هو عرشها بكل تفاصيله ورموزه، انه هو. وقالت له انه هو، وين قالت له انه هو؟ لا كنت بتشوف وين قالت له انه، مش كأنه هو، لا هو، من خلال التنكير ديروا بالكم، وإلا ما كانت ممكن تعرف انه هو لمجرد انه بيشبهه، لمجرد انه بيشبهه. اذا قال نكروا لها عرشها. بدنا نشوف من اي نوعية من البشر هي اللي بتقدر تفهم تهتدي من الرسائل اللي بنرسلها اياها. انتبهتوا؟ اذا مرتبط هدايتها وعدم هدايتها بالتنكير. نكروا لها عرشها ننظر تهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. تلقطها ولا تلقطهاش؟ تأخذ رسائل ولا تخرج؟ انتبهتوا كيف؟ هي قالت له على فكرة انبلهوا. كيف؟ وين قالت؟ هكت منشوف. هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. إذن هي على فكرة بتقول هو بالضبط، مع إنه منكر، لأنها أصلا عرفت شو المطموس. منين عرفت شو المطموس؟ من الشيء الظاهر. شو علاقة المطموس بالظاهر؟ رسائل أرسلها سليمان إلها، بناقشها بعقيدتها، بلمح لها في الموضوع، تمام؟ طب منين نعرف إنه هي قالت له لا انبلاه، وعرفت انه عرشها اجا هون؟ هون بدنا نقرأ الان تتمت كلامها. والغريب انه تتمت كلامها مع انه آية واحدة، الا انه بعض اهل التفسير جعلوا الكلام اللي بدنا نقرأه قال من كلام سليمان. طب وين سليمان اصلا؟ اصلا قيل لها، قيل انه اللي قال مش معروف، سليمان ولا جماعته شيك. فلما جاءت قيل، قيل أنه اللي قال، لو قال فلما جاءت قال يفترض أنه اللي قال سليمان، لأنه هو المذكور في النص أصلا كله. أما فلما جاءت قيل أنه اللي قال أصلا هكذا عرشك، قالت كأنه هو. الآن الكلام اللي يبدو التبس وجعلهم يقولوا انه قال التفات، وانه سليمان الآن بيحكي، هذا كلام غير صحيح اصلا، ولا هو محتمل في اللغة، مش صحيح. طالما انه الآية متصل، الكلام المرأة متصلة، بدنا نفهمه كلام المرأة. شو قالت؟ وآية واحدة، قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. عارفين شو يعني؟ حتى أوضح لكم أكثر ليش التبس عليهم الأمر. خليني شوية أغير في الآية. قالت كأنه هو وأوتيت العلم من قبلها وكنت مسلما. لو تحدثت بهذه الصيغة كان ما بقعدوش يفسروا يقولوا هذا من كلام سليمان. بس كأنه لما تكلمت بصيغة الجمع ما استوعبوش. برد بعيد، أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو وأوتيت العلم من قبلها وكنت مسلما. هي أصلا ملكة، عم تتكلم بصفتها ملكة. اثنين، هي بتتكلم برضو عن جماعتها، بتتكلمش عن نفسها، لأنه أصلا رسالته ما قالهاش تعالي أنت، قال وأتوني مسلمين. مش المقصود هي ألا تعلو علي، مش على الله، هذا موضوع خضوع إلهم، إله الآن سلطانه، ألا تعلو علي وأتوني مسلمين، هذا خضوع استسلام لملكه وسلطانه. ممنوع تكونوا انتوا على رقاب البشر والناس وتضلوهم، حكينا فيها. فلو قالت وأوتيت العلم من قبلها وكنت مسلمة كان فهموها تمام. طب شو بيمنع تقول المرأة عنها وعن كل، هي أصلا ملكة وبتكلم في صيغة دائما الملوك، في صيغة ايش؟ التفخيم والجمع. وبعدين هي بتمثل قومها أصلا، وهم جاي معها وفد كبير، فهي بتقول وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يعني لاحظوا، كأنه هو ومن قبل هذه الحادثة، من قبل هذه الخارقة، من قبل هذه الآية، ما احنا أصلا عارفين عنك وجينا مستسلمين، شو المطلوب؟ إذن هي اعترفت أنه هذا هو. كمان مرة، قالت كأنه، إذا يفترض ما يجوز إطلاقا أن نقول كلام غير كلامها، هي مستمر في آية واحدة، ليش لا نقعد نروح نقول سليمان مش من إيه؟ الأصل تأخذ الكلام أنت كما هو. هي بتقول لما قالت هكذا هو أدركت أنه هو. شو قالت؟ وأوتينا العلم، يعني العلم وصلنا حولك أنت وخواركك قبل هالحادثة، قبل هالخارقة، قبل هذه الآية اللي تعرضها علينا. إذن هي أدركت أنه هذا عرشها، وهذه آية، وهذه خارقة. وأصلا خواركك ما احنا بنعرفها من قبل هالحادثة، أصلا خواركك احنا عارفينها قبل هيك، وإحنا أصلا شو مجيبنا إليكم مستسلمين؟ ما احنا جيناك من اللي مش مستسلمين وعارفين إن عندك خوارق. أرد أقراها ونشوف إنه المعنى هيك تمام. شوفوا قديش ذكية. وقالت له لا، هو عرشك، هو عرشي. كمان مرة، أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. إذن لمحت له كمان، مثل ما لمح لها بالتنكير، لمحت له بأنه هو شو إيش من قبل هذه الخارقة، ما احنا أصلا عارفين بنعرف عنك، وإحنا شو مجيبنا؟ ما احنا مستسلمين، جايك مسلمين. طب والدليل إنه مسلمين يعني مستسلمين إله؟ لاحظوا، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يعني معناته صار عندها، لاحظوا، صار عندها توجه الإيمان، صار عندها توجه الإيمان، توجه الإيمان. ولا شو معناته صدها؟ على فكرة الصد هو إيش؟ الصرف بشدة، الصد يعني أنا أقوى. الصرف ولا الصد؟ يعني تصرف عن الموضوع ولا تصده؟ الصد إذا فيها إيش، إذا بتلاحظوا شدة أكبر، صرف إيش مع شدة، صرف. فهي الآن صار عندها توجه داخلي تسلم. منين عرفنا إنها صار عندها توجه تسلم الآن؟ مش الخضوع، مش إسلام الخضوع، مش لسليمان، الآن بدها تسلم لله. صار عندها صار عندها. بس هذا الكلام مش سهل إنسان ينسلخ عما اعتاده حسب ما تربى. لذلك القرآن شو قال؟ وصدها ما كانت تعبد من دون الله. إذن شو اللي جعلها تنصرف بشدة بعد ما صار عندها توجه؟ لأنه أصلا لو ما كان في عندها توجه ما بقول صدها، لأنه الصد وين تبكون؟ لما بصير توجه فبنصد. شو اللي صدها؟ ما كانت تعبد. ليش؟ إنها كانت من قوم كافرين. معناته كيف تربى الإنسان، كيف تربى الإنسان وكيف نشئ، إلها إله دور كبير في صده عن الاعتراف بالحقيقة، إله دور كبير في صده عن الاعتراف بالحقيقة. إيش؟ كيف تربى الإنسان، التربية السابقة. لاحظوا إذن تعبير الآية قديش واضح في هذه المسألة. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. تربت بهذه الطريقة، تصور مفتح عينيها وهي أهلها بيعبدوا الشمس والكواكب والتفاصيل هاي كلها. المعجزة هاي جعلتها تتجه نحو إيش؟ ما هي أصلا سائلة عنه وعارفة عبادتها السابقة صدتها. وهذا اللي بيحصل مع كثير من الناس اللي بيقتنعوا إنه الإسلام دين حق ما بيقدروش يعترفوا. ولذلك يعني أستاذ محامي مرة بيحدثنا بقول المحامي الفلاني، وكان هذا يعني محامي مسيحي من رام الله، أقوى محامي في البلد، كان عمره في السبعينات في حينه، بيروي لنا المحامي أخونا بقول قال بيقول لي أنا المحامي المسيحي، شو بقول للمسلم؟ بقول له يا فلان انت بتظن انه كل هالتشريعات هاي اللي في الـ في الـ في القرآن ممكن يصنعها بشر؟ مين اللي بحكي؟ مسيح. وتنسوش انه محامي. شو يعني محامي؟ يعني بيدرك بالضبط التشريعات كيف تطورت عبر التاريخ، بيدرك كيف التشريعات تطورت عبر التاريخ، وبالتالي ممكن يتأثر بالإعجاز التشريعي أكثر من تأثر آخرين مثلا بإعجاز علمي أو غيره، لأنه هو متخصص وهو كان فهمان ومتعمق بالله، فمدرك تماما أنه مش معقول هذا الكلام حسب ما درسوا في المحاماة والتطور التشريعات والتفاصيل هاي كلها. ما يعقل واحد يعني قبل 1400 سنة شو ما يكون عبقري في مكة وغيرها والجزيرة العربية ولو حتى في بلاد الرومان واليونان وغيرها انه يأتي بها التشريعات هاي. ما احنا بنعرف التشريعات كيف تطورت، نعرف التشريعات كيف تطورت عبر آلاف السنين. ها فبقول له للمسلم، المسيحي بيقول للمسلم، ها إيه انت بتظن يا فلان انه هذه التشريعات من صنع بشر؟ مش ممكن. شو رد عليه المسلم؟ قال له طب ما تسلم وتخلصنا. شو رد عليه؟ قال له يعني بدك اياني 70 سنة مسيحي واخرتها اسلم؟ عجيب الانسان، بالكم سهلة الانسلاخ بهالطريقة هاي؟ ليش ابو طالب ما هو كان من جوا مؤمن؟ من جوا ابو طالب كان من جوا مؤمن. انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في اشياء بصرفهم، في اشياء بتصرفهم. وبالتالي في طريقة الدعوة الى الله مش دائما فقط تكون قوي في حجتك، ما بكفيش تكون قوي في حجتك، في شغلات ثانية، الصداقة والاستئناس والكذا والقرب وهالتفاصيل هاي كلها، وتسقط الحواجز، لأنه حواجز البغض على فكرة والتفاصيل هاي أو الوحشة والغربة غريب عنه بيستوعبش منك منيح. في مين أكثر ناس بيأثروا؟ الإقراب. إذا بدك تغير أي حزب من الأحزاب في تفكيره غير الرأس أنت بس، لأنه الرأس بيحبوه وجاهزين يعني وين ما راح يروحوا وراه، لأنه مش كل الناس تقدر تقيم الأفكار وبتمشي على أساس قناعات. بدك تغير غير الروس اللي فوق، غير الروس بتغير الأذناب. المهم انتبهتوا لقصة هذا بدك يعني 70 سنة وبعدين في النهاية أسلم؟ تمام. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. إذن مش صحيح انه البيئة بتأثرش. لا، البيئة بتأثر. وبالتالي لازم ندرك تماما انه البيئة بتأثر. ولكن في مسائل على فكرة، مثلا تعالوا للمسيحية والاسلام، موضوع المسيحية والاسلام، في قضايا تجعل المسيحيين اسرع مثلا من غيرهم في الاسلام. ليش؟ لانه في اشياء من اللي كانت في نفوسهم سابقا بنقول لهم احنا بس بدها تعديل بسيط، هي بتضلها موجوده مريم ولدت بدون رجل، ها هذا زينة، مريم عليها السلام، عيسى عليه السلام، انت ما تقول ولد بدون اب، نفخنا فيه من روحنا، هي شوفها يعني بيلزم بس تغير هون هون غير، انت ما تقول. فلذلك اسهل المسيحي، اسهل المسيحي من غيره انه يسلم، يسلم لانه كثير شغلات القران اذا بتلاحظ حتى قلنا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن احسن، اذا معناته على فكره لازم هذه ننتبه لها تماما، افضل اذا بدنا اذا بدنا نكيدهم، اذا بدنا نكيدهم كيف مش ضروري نجادلهم بالتي هي احسن اذا مكايده. اما اذا قصدك يعني تجلبهم يبدو لازم تدور عن احسن الطرق، احسن الطرق للدخول للموضوع. ولا تجادلوا اهل، طبعا انسوا الموضوع الا الذين ظلموا منهم، هذا موضوع ثاني كيف الجماعه، لانه مش كل الغالبيه العظمى من الناس ممكن تاخذ وتعطي معها تماما، بس في ناس مجرمين من اصله، هذول هذا بيختلف طريقه التعامل وقتها تختلف مع المجرمين. طيب واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح. العجيب انه لما دخلت الصرح اسلمت. وشو يعني اسلمت؟ لاحظوا شو قالت، ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان، مش لسليمان انتبهوا هناك شو قال، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين تخضعوه. هو ما بقدر يجبرهم على العقيدة إجبار، لكن هذول رأس السلطة اللي هم حاجز بين الشعوب وتأخذ الحق وتتأمن بالحق، وزمان كان في تسلط لهم، بالتالي السلطة هاي بدنا نبعد تأثيرها عن البشر مشان البشر تعبد ربها الحقيقي مش تعبد مظاهر الكون. طيب لكن لاحظوا الآن لما أدركت وأسلمت الإسلام الحقيقي شو قالت، وأسلمت مع سليمان مع لله رب العالمين. طيب هون الغريب إنه المعجزة هاي اللي واضح إنها أدركت إنه عرشها من قولها وأوتينا العلم من قبلها، يعني ما احنا عارفين عارفين اصلا وجينا هيك عاملين تمام. طب لكن لما دخلت الصرح بعد قديش دخلت، ساعة ساعتين ثلاثة اربعة ندريش، لانه قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. قالت مش فقالت، قالت وانت قالت، وقالها صرح ممرض من قوارير. بعدين قاعد يلففها في الصرح قديش، ساعة ساعتين ثلاث ندريش، لكن كانت نهاية الدخول الصرح ايش معناته؟ لحظة، معناته المعجزة هاي اللي ادركت من خلالها انه هذا عرشها وهالخارقة هاي التربية السابقة صدتها، التربية السابقة لحظة التربية السابقة عواطف، معناته الآن بدنا العقل. نجمع بين عطفة وعقل، الآن صدمها بالمعجزة، ايش يعني عقل؟ اذا على فكرة بدك تغير الناس عقائديا غير في معارفهم، بدك تغيرهم عقائديا غير معارفهم، اذا من وسائل اقناع الناس يغيروا عقائدهم، انا ممكن ابدا معه مش بمناقشة عقيدته مرات، انا ممكن ابدا معه بقضايا علمية معينة ارسخها عنده تنهار عقيدته، تنهار عقيدته، ادخله من خلال العلم، ادخله من خلال العلم. ولذلك قديش الناس غيرت عقائد نتيجة الثورة العلمية، البشر صاروا يوقفوا امام عقائدهم ويقولوا ايه طب العلم هيك بيقول، العلم هيك بيقول، ولذلك صار في صدام. شوفوا أوروبا مثلا، أوروبا الآن يعني اللي ممكن يؤمن ويتدين مش 30%، 70% منكرين. ليش؟ لأنه بشوفوا تعارض بين الدين هم والعلم. والعلم هي في إذن المعجزة اللي كانت ما كانتش كافية تكسر عندها انتمائها لعقيدة وثنية، الآن بدنا ندخلها على الصرح نناقشها في عقيدتها. هي شو بتؤمن؟ هي بتؤمن بالأفلاك وعبادة الشمس والتفاصيل هاي كلها، معناته بدنا ندخلها نناقشها في ايش الشمس، ايش القمر. هل كنت زمان على فكرة ليش الناس كانت تعبد الشمس والقمر واليوم بيعبدوش؟ ليش الناس كانت تعبد الشمس والقمر واليوم بيعبدوش؟ في منطقة الفرات كانوا يعبدوا الشمس والقمر، وفي اليمن كانوا يعبدوا الشمس والقمر، وفي مصر عبدت الشمس وعبد القمر. تمام؟ اليوم بعد ما عرفت الناس ايش الشمس والمجموعة الشمسية وايش القمر والتفاصيل هاي كلها، ما حدا بيؤمن بالشمس ولا بالقمر الا انها في عالم الافلاك ومسخرات. منين الناس وصلت لهذا الكلام؟ بالعلم. ايش يعني العلم؟ معرفة حقائق الاشياء. ايش يعني العلم؟ معرفة حقائق الاشياء. ايش هي هاي؟ كانوا زمان يعتقدوا. هذا اليوم اللي بيتكلموا في موضوع الابراج وما ابراج، هذا من ضمن الاعتقادات القديمة انه هذه الافلاك تسيطر، ولذلك علماء الفلك اليوم بيقاوموا موضوع الابراج. علماء الفلك بيقاوموا موضوع الابراج هاي، بيقولوا ما له علاقة بالفلك، هذا من الشعوذة اللي هو موضوع الابراج وبرجك وبرجي وين ولدت وما ولدتش وكذا، والكلام على والزعم بتاثيرات الافلاك. هذا العقيده القديمه اللي كان يؤمن فيها فرعون، اللي كان يعتقد انه اسباب السماوات في عالم الفلك وبتاثر في الارض اما اليوم تعال اسال انت عالم فلكي وقول له ايش رايك بالابراج، بقول لك هذه خزعبلات، هاي ما في في العلم ابراج، ما في في العلم ابراج. تمام؟ طيب الآن بدنا ندخلها الصرح، معناته مشان نناقشها في عقيدتها. إيش الصرح؟ هو أنا ليش متردد طبعا أقول إيش الصرح؟ لأني سبق قبل بجوز 10-15 سنة شرحناه في المسجد الجديد فوق، أكثر من 15. طيب، ومكتوب في كتاب أسرار الأسماء تحت عنوان الصرح. لكن خلينا الآن على ضوء قديش ضايل معنا وقت، قديش وقت؟ 4 دقائق. نأخذ بس بعض الألفاظ نعطي معانيها ونشوف. أولا الصرح، شو هو الصرح؟ أول شيء أنتم بتلاحظوا منقول فلان مثلا صرح الزعيم الفلاني، شو يعني صرح؟ يعني بعد ما كان عنده معلومات في داخله أظهرها وأبانها، أظهرها، هو كان إيش المعلومات في داخله مخبيها، شو أجا صرح، شو يعني صرح؟ كشفها. طيب وبصراحة بصراحة أي وقول يعني المخبي مخبي، أنا شو بقول له بصراحة بصراحة؟ أي وجه ها، يعني شو يعني بصراحة بصراحة؟ يعني مخبي الآن بدي ها أقول وأكشف، يكشف. طيب وشو يعني اللبن الصريح مثلا؟ يعني صافي من الشوائب، صريح صافي. ليش؟ لأنه بيكون ظهوره كلبن مثلا تام، لما بيكون، لأنه دائما لما بيختلط الاشي بإشي ثاني صعب تميزه هو لحاله لما بيختلط. ولذلك لما منكون لبن صريح معناته شو يعني صار مميز، ما فيش مخلوط ولا بإشي، تمام، هاي مميز لبن. تمام؟ فإذا الصراحة والتصريح والتفاصيل كلها فيها معنى إبانة وإظهار وكشف بعد خفاء، بعد خفاء، كشف بعد خفاء، أو إنه يتبين بعد اختلاط، يتبين بعد ما كان مختلط بأشياء ثانية بتميز وبصير إيش؟ صريح. وبعض الناس بيفسر كلمة صرح بأنه يعني البناء العالي الضخم هذا؟ لا مش صحيح. طب ليش سمي البناء صرح العالي هذا؟ لانه العالي والضخم بيكون دائما ظاهر في الحس ومبين ومكشوف، من دون البيوت كلها بتلاقيه ايش؟ ظاهر ومبين صرح. كيف الصخرة في القدس مثلا، اول ما تطلع الصورة الصخرة امامك هيك صرح، ليش؟ لانها ظاهرة ومبينة ومكشوف. اما مش معناته الصرح القصر الضخم. اصلا لما دخلت هي الصرح كان في الارض مش القصر العالي. فلما لحظة قيل لها ادخل الصرح، لحد الان مش شايفته هي، لحد الان مش شايفته. فلو كان الصرح البناء الضخم شايفته قبل ما تدخل، مش شايفته قبل ما تدخل؟ قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته رأت ايش؟ الصرح. اذا الصرح جوا ولا برا؟ جوا. حسبته لجة، اذا الصرح في الارض. حسبته لجة، اذا الصرح في الارض، ما هوش البناء العالي هون، ما هوش البناء العالي. ما ادري هو بلزم نكمل في هالموضوع المرة القادمة، يعني نحكي عن الصرح نصرح عن الصرح المرة القادمة منشوف. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وبارك الله.